صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال من أصبح منكم اليوم صائما ليتشجع الناس فيصومون من أطعم مسكينا من حاد مريضا من شيع جنازة إنها بحيزة أبطلت دمعتك من لكي يكون الناس في هذا الخير مشاركين إنك بحاجة أن تصبح يوما ولو كنت مفطرا ففي مجلسك في عملك أو في كليتك أو حتى في المواصلات من صائم اليوم من إنك بحاجة أن تميل إلى أخيك وتقول له هل مر عليك يوم لم تعصي فيه الله ويقول لك لا والله تقول له ما رأيك لو دعانا يوم الجمعة القادم يوم لا نعصي فيه الله كيف دبروا الأمر أن تعتكفوا في مسجد أو أن تلفقوا شيخا أو أن افعلوا خيرا ثم لينتشر هذا الخير ليعرف وينتشر ويكون مبدأ فأيها الإخوة إننا بحاجة إلى إعلاء راية للخير إننا بحاجة إلى نسل بركة على الأمة اللهم انشر بركتك على أمة محمد إننا بحاجة إلى أن نقول خيرا لأن الشر ليس يسمع إن الذي يقرأ أية جريدة اليوم تكفيه صفحة لوجع الباطن وصفحة أخرى للصداع النصفي إذا قرأ الثالثة يموت كنبا الصادق المخلص إن رؤية أو سماع نشرة أخبار ثلاث دقائق تكفي لوجع ضغط الدم وثلاث أخرى تأتي بالسكر أما إن صبرت على ثلاث أخر فتفتح قلبي حتما للصادقين الذين تؤلمهم قلوبهم على واقع الأمة لا يذكر خير من بتة وأما بنعمة ربك فحدث أي تحديث من خير أي تحديث من نعم إنما بحاجة إلى ذلك ثمة عنصر آخر أو ثنتان معنا أحدهما الصبر يعلق أحدهم على هذه الخطبة فيقول هذا رجل متفائل انظر إلى المسلمين يذبحون وتهدم بيوتهم وعوى وأنا أقول له أن صفية رضي الله عنها طعنت بحربة في فرجها فماتت وهي توحد الله وخباب شوي على الناس ثم أتى رسول الله فقال إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه فلا يرده ذلك عن دينه والله ليسلمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله ولكنكم تستعجلون الصبر وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في حديث البخاري جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن فقر ونحن نائيين ناكل عن الشيخ جاء رجل يسكن فقر وجاء آخر يسكو قطع الطريق إن الصابين كتر اليمين دول عن الشيخ جاء رجل يسكن فاقة ثم جاء رجل